بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه يا كريم، إنك على كل شيء قدير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوضت أمري إليك يا الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. اللهم ألهمني علما أعرف به أمرك وأعرف به نواهيك. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي من رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.